Book 2 92 92 Subordonné avec que 2 الجمل الجانبية باستخدام أن 2 الجمل الجانبية باستخدام أن 2 Cela me fâche que tu ronfles. إنه يضايقني أنك تشخر. إنه يضايقني أنك تشخر. Cela me fâche que تu boives autant de bière. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا. Cela me fâche que tu arrives si tard. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Je crois qu'il a besoin d'un médecin. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Je crois qu'il est malade. أعتقد أنه مريض. أعتقد أنه مريض. Je crois qu'il est en train de dormir. أعتقد أنه الآن نائم. أعتقد أنه الآن نائم. Nous espérons que notre fille se mariera. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. نأمل أن يكون لديه مال كثير. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Nous espérons qu'il est millionnaire. نأمل أن يكون مليونيرا. نأمل أن يكون مليونيرا. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Je me réjouis que vous soyez venu. إنه يسعدني أنك قد أتيت. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Je me réjouis que vous soyez intéressé. إنه يسعدني أنك مهتم. إنه يسعدني أنك مهتم. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. أخشى أنني ليس معي نقود. أخشى أنني ليس معي نقود.